وقال عن صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبين المؤلف رحمه الله أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، ومقرون بأن الرب سبحانه هو الخالق الرازق المدبر، وأن قوله سبحانه أي إله مع الله في سورة في الآيات التي في سورة النمل المعنى إله مع الله فعل هذا، وأن هذا استفهام إنكار، وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله مع الله. ومن قال من المفسرين إن المراد هل مع الله إله آخر فقد غلط. ووجه غلطه أنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى، هم يجعلون مع الله آلهة أخرى، فكيف يكون المعنى هل مع الله إله آخر؟ فتبين بهذا أن المعنى إله مع الله فعل هذا، وأن هذا استفهام إنكار. وذلك أنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. وقال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وقال تعالى: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهذه الآيات كلها تدل على أن القوم يدعون مع الله آلهة أخرى. يقول المؤلف: وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض ولا خلق شيء، بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا هم ما اتخذوهم لأنهم يزعمون أنهم يشاركون الله في خلق السماوات والأرض، بل يعلمون أن الله تعالى هو المنفرد بخلق السماوات والأرض، ولكنهم اتخذوهم شفعاء ووسائط بزعمهم. وقال عن صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. بين سبحانه وتعالى على لسان صاحب ياسين أن الله تعالى إذا أراد بعبده ضرا فإنه لا تغني شفاعة أحد ولا تنفع ولا ينقذه من عذاب الله أحد. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، نفى أن يكون لأحد من دون الله وليا أو شفيعا. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الشاهد نفي الولي والشفيع. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية يقول العلماء إنها قطعت عروق الشرك وأبطلت كل ما يتعلق به المشركون، وذلك لأن المشرك وذلك لأن العابد إنما يعبد معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يخلو من واحد من أمور ثلاثة: إما أن يكون المعبود مالكا لما يريده عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا له، فإن لم يكن شريكا كان فإن لم يكن شريكا كان ظهيرا ومعينا، فإن لم يكن ظهيرا ومعينا كان شفيعا عنده. وقد نفى الله الأمور الأربعة نفيا مترتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك ونفى الشركة ونفى المظاهرة والمعاونة ونفى الشفاعة في قوله: لا يملكون مثقال ذرة، هذا نفى الملك، ففي نفي الملك، وما لهم فيهما من شرك في الشركة، وما لهم منهم من ظهير نفي الإعانة والشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن له.